الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا وللحاضرين. يقول المصنف اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العام والخاص، انتقل للكلام على المطلق والمقيد. والمناسبة في ذلك أن المطلق فيه عموم، فلهذا ناسب ذكره بعد العام، حتى إن الأصوليين يقولون: ما من مسألة في المطلق، ما من مسألة في العام إلا ويقابلها مسألة في المطلق. ويتميز المطلق بمسألة سيأتي ذكرها، وهي تعارض المطلق والمقيد. والمطلق في لغة العرب معناه المرسل، تقول: أطلقت الصيد أي أرسلته. وعرفه المصنف رحمه الله بأنه ضد المقيد، وهذا من باب تعريف الشيء بما يقابله. وأما عند الأصوليين فعرف المطلق بتعريفات كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أنه ما دل على الحقيقة بلا قيد. وهذا التعريف هو تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع، إلا أن ابن السبكي قال: ما دل على الماهية بلا قيد. واستبدل المصنف رحمه الله كلمة الماهية بكلمة الحقيقة لسبب، وهو أن الماهية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست من العرب العرباء، يعني ليست كلمة عربية خالصة، فلهذا استبدلها المصنف رحمه الله بكلمة عربية خالصة وهي الحقيقة. ما دل على الحقيقة بلا قيد. وقوله ما دل خرج به ما لا يدل، وهو المهمل، فإنه لا يوصف بإطلاق ولا تقييد ولا عموم ولا خصوص. وقوله على الحقيقة خرج به العام، لأن العام وإن كان يدل على الحقيقة، إلا أنه يدل معها على أمر آخر، وهو الاستغراق. فالعام يدل على الحقيقة ويدل على الاستغراق أيضا. أما المطلق فيدل على الحقيقة فقط. فقوله على الحقيقة هذا قيد خرج به العام، لأن العام وإن كان يدل على الحقيقة إلا أنه يدل معها على شيء آخر وهو الاستغراق. وتقدم معنا في تعريف العام التفريق بين العام والمطلق، وعرفنا أن كل منهما فيه عموم، إلا أن العام عمومه استغراقي شمولي، أما المطلق فعمومه بدلي. ويتضح هذا فيما إذا قلت أكرم الطلاب، فإن الطلاب لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية فيستغرق جميع الطلاب، فلا يتحقق الامتثال إلا بإكرام الجميع، فلو ترك واحدا منهم لم يكن ممتثلا، بخلاف ما إذا قال أكرم طالبا فإن له أن يكرم زيدا وله أن يتركه ويكرم بدله عمرا وله أن يتركه ويكرم بدله محمدا وله أن يتركه ويكرم بدله بكرا، فهو فيه عموم لأنه يصدق على أي فرد من الأفراد، لكن هذا العموم ليس استغراقيا وإنما هو عموم بدلي. فهذا هو وجه الفرق بين العام والمطلق. وقوله في التعريف بلا قيد، هذا القيد، قوله بلا قيد هذا قيد خرج به المقيد، لأن المقيد وإن كان يدل على الحقيقة إلا أنه يدل معنا على أمر آخر وهو القيد. فقوله بلا قيد هذا قيد خرج به المقيد. ومن أمثلة المطلق قوله تعالى فتحرير رقبة في كفارة الظهار، فالرقبة هنا مطلقة لأنها تدل على مجرد الحقيقة من غير وصف زائد، تدل على مجرد حقيقة الرقبة من غير وصفها بالإيمان أو وصفها بالبياض أو وصفها بالطول أو وصفها بالسمن أو بأي وصف زائد، فهي رقبة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فقوله جنب مطلق لأنه يدل على الحقيقة أي على حقيقة الجنب من غير تقييد بكونه على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل في كل خمس شاه، فقوله شاه مطلق لأنه يدل على حقيقة الشاة من غير التقييد بأي وصف زائد، فهذا هو معنى المطلق. وهل المطلق هو النكرة أو أن بينهما فرقا؟ والجواب على ذلك أن علماء الأصول مختلفون في المطلق هل هو النكرة أو غيرها؟ فذهب بعض الوصوليين إلى أن المطلق هو النكرة، وهذا اختاره الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة، وهو الذي يظهر أن المصنف رحمه الله يختاره، لأنه لما عرف العام في تعريفه السابق قال قوله المستغرق يخرج به النكرة في سياق الإثبات، فيظهر أن المصنف رحمه الله يختار أن المطلق والنكرة بمعنى واحد. وذهب بعض الأصوليين إلى أن المطلق والنكرة بينهما فرق، فالمطلق يدل على الحقيقة من غير قيد زائد عليها، أما النكرة فهي تدل على الحقيقة مع زيادة قيد وهو الوحدة، وهذا سيتضح بالمثال إن شاء الله. النكرة تدل على الحقيقة مع زيادة قيد وهو الدلالة على الوحدة. فمثلا رجل يكون مطلقا إذا دل على مجرد حقيقة الرجولة، ويكون نكرة إذا دل على حقيقة الرجولة مع كونه رجلا واحدا. فالمطلق يدل على مجرد الحقيقة من غير تقييد بوصف زائد، والنكرة يدل على الحقيقة مع زيادة قيد وهو الوحدة. هكذا فرق بعض الأصوليين، والتفريق بين المطلق والنكرة تفريق اعتباري لا يترتب عليه ثمرة. فسواء قلنا المطلق هو النكرة أو غيرها فإن ذلك لا يترتب عليه ثمرة فقهية. ومن قال المطلق غير النكرة عرف المطلق بأنه ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمعنى أن النكرة تدل على الحقيقة مع وجود قيد. ومن يرى أن المطلق هو النكرة قال المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه، سواء دل على قيد أو لم يدل على قيد. ويقابل المطلق المقيد، فإذا كان المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد فإن المقيد ما دل على الحقيقة بقيد. فمثلا قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة بكونها مؤمنة، فقوله رقبة مؤمنة لفظ دل على الحقيقة مع وجود قيد الإيمان. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، قيده حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه الأيمن. فقوله على جنبه الأيمن هذا مقيد، لأنه دل على حقيقة الجنب مع وجود قيد وهو كون الجنب الأيمن. فإذا عرفت المطلق والمقيد فإن فلتعلم أن المقيد قد يكون مقيدا من وجه لكنه مطلق من وجه آخر، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإن الرقبة قيدت بالإيمان لكنها مطلقة من جهة الأوصاف الأخرى، فلم تقيد بكونها عربية أو أعجمية، ولم تقيد في الآية بكونها طويلة أو قصيرة، ولا بكونها بيضاء أو سوداء، ولا بكونها سليمة أو مريضة، فإن هذا القيد لم يستفد من الآية. فالرقبة وإن جاءت في الآية مقيدة من جهة الإيمان إلا أنها مطلقة من جهة الأوصاف الأخرى. نعم. العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. لما عرف المطلق والمقيد بين حكم العمل بالمطلق، وهو أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، فإذا جاء نص مطلق لم يجز تقييده إلا بدليل. إذا جاء لفظ مطلق لم يجز تقييده إلا بدليل، والدليل على ذلك أن دلالة المطلق من باب دلالة الظاهر، ونصوص الشرع يجب العمل بما تقتضيه ظواهرها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، فيجب العمل بالمطلق حتى يأتي دليل التقييد. وبناء على هذا، إذا تنازع شخصان في لفظ مطلق فقال أحدهما هو باق على إطلاقه وقال الآخر بل هو مقيد، فإن الأقوى قول الأول أو قول الثاني، قول الأول لأنه متمسك بالأصل، والأصل بقاء الألفاظ المطلقة على ما هي عليه، ولا يجوز تقييدها إلا إذا قام دليل التقييد. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أن الأوامر والنواهي والعمومات والمطلقات يجب العمل بها حتى يقوم الدليل على خلافها. نعم. إذا ورد نص مطلق ونص مقيد، إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل. فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. قلنا إن كل مسألة في العام يقابلها مسألة في المطلق، فالمطلق على وزان العام، إلا أن المطلق يتميز بمسألة مشهورة وهي إذا تعارض المطلق والمقيد فأيهما يقدم، هل يعمل بالمطلق أو يعمل بالمقيد؟ هذه المسألة من المسائل المشهورة عند علماء الأصول، ويترتب عليها آثار فقهية، وتحقيق القول فيها أنه إذا تعارض مطلق ومقيد فلا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدا، فيحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن المطلق يقيد بالمقيد، هذا معنى حمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد في السبب، سواء اتحد في سبب الحكم أو اختلف. هذه هي الحالة الأولى، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم، فيحمل المطلق على المقيد سواء اتحد في سبب الحكم أو لا. الحالة الثانية أن يختلف في الحكم، بمعنى أن يكون المطلق له حكم والمقيد له حكم آخر، فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحدا في السبب أو اختلفا فيه، لا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد في السبب أو اختلف فيه. فتحصل لنا كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. الصورة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلف في السبب. الصورة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحد في السبب. الصورة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويختلف في السبب. ففي الصورتين الأوليين يحمل المطلق على المقيد، وفي الصورتين الأخريين يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده، ولا يحمل المطلق على المقيد. والممثل لكل صورة من هذه الصور: الصورة الأولى إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واتحد في السبب، مثالها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فإن الدم في الآية مطلق غير مقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوح، والمراد بالمسفوح الجاري بخلاف الدم الذي يبقى في العروق. فقوله حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق غير مقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوح، مع قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم المحرم بكونه مسفوحا، فتعارض المطلق والمقيد. تعارض المطلق في الآية الأولى وهو قوله الدم حكم الله، والمقيد في الآية الثانية وهو قوله دما مسفوحا. والحكم واحد وهو التحريم، وسبب التحريم واحد وهو كون تناول الدم فيه مضرة على من تناوله. سبب التحريم واحد وهو مضرة الدم، فلما اتحدا في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد، فيكون الدم المحرم هو الدم المسفوح. وهذه هي نتيجة حمل المطلق على المقيد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في سببه. ومثاله قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة مؤمنة. قوله في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، فإنه مطلق لأن الرقبة غير مقيدة بأي وصف زائد على الحقيقة، سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة. مع قوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة هنا مقيدة بوصف الإيمان، والحكم هنا متحد أو مختلف؟ الحكم متحد وهو وجوب التحرير، وجوب التكفير، لأن قوله فتحرير مصدر ماذا؟ مناد الأمر، كقوله فضرب الرقاب، وكقوله فنظرة إلى ميسرة، وكقوله فإطعام 60 مسكينا. فالحكم واحد وهو وجوب التحرير. وسبب الحكم في الآية الأولى هو الظهار، وسبب الحكم في الآية الثانية هو القتل الخطأ. فالسبب متحد أو مختلف؟ مختلف. والحكم متحد، فلما اتحدا في الحكم وجب عند جمهور الأصوليين على الحنفية أن يحمل المطلق على المقيد ويقيد به. وبناء على هذا لا يجوز في كفارة الظهار أن يكفر بالرقبة الكافرة. فإن قيل لك الآية في كفارة الظهار مطلقة، فالجواب على ذلك أنها مقيدة بالآية في كفارة القتل. فإن قيل لك السبب مختلف، فالجواب أن الحكم متحد. فإذا عرفت من هاتين الصورتين أن مناط حمل المطلق على المقيد هو الاتحاد في الحكم. مناط حمل المطلق على المقيد هو أن يتحد في الحكم. الصورة الثالثة أن يختلفا في الحكم ويتحد في السبب. ومثال ذلك قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإن الأيدي هنا مطلقة غير مقيدة بكونها إلى المرفقين أو إلى الكوع أو إلى المنكب، فاليد هنا مطلقة. وإذا أطلقت اليد في لغة العرب فالمراد بها الكف. فالحكم هنا هو وجوب رفع الحدث، الحكم هنا وجوب التيمم. نقول وجوب التيمم لأن العلماء الفقهاء مختلفون في التيمم هل هو رافع للحدث كما عليه المحققون أو أنه مبيح لا رافع كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. فنقول الحكم هنا هو وجوب التيمم، وقد جاءت الأيدي في الآية مطلقة غير مقيدة بقيد، مع قوله تعالى في آية الوضوء وتسمى آية التيمم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالأيدي هنا مقيدة بكونها إلى المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد ويجب فهل يحمل المطلق على المقيد فيجب أن يكون التيمم إلى المرافق أو لا؟ والجواب على ذلك أنه لا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم مختلف. فالحكم في الآية الأولى وجوب التيمم، والحكم في الآية الثانية وجوب الوضوء، وجوب الوضوء. فالحكم مختلف والسبب متحد وهو الحدث. سبب الوضوء ما هو؟ الحدث. وسبب التيمم هو الحدث، سواء قلنا التيمم مبيح أو رافع. فإذا هذه الصورة الثالثة وهي إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد من أجل اختلاف الحكم. الصورة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ومثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الأيدي مطلقة غير مقيدة بأي وصف زائد، فليست مقيدة بكونها إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى المنكب. وإذا قلنا الكوع فأين الكوع؟ هو هذا. وأين البوع؟ البوع. وعظم ما يلي الإبهام كوع، وما لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط. وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل. ففي قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جاءت الأيدي مطلقة غير مقيدة بأي وصف زائد. والآية فيها حكم وفيها سبب للحكم، الحكم هو وجوب القطع، والسبب هو السرقة، مع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالأيدي هنا مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة بكونها إلى المرافق، وهذه الآية فيها سبب، فيها حكم ولها سبب. فالحكم هو وجوب الغسل، وجوب الوضوء، والسبب هو الحدث، فاختلف الحكم واختلف السبب. فالحكم في الآية الأولى وجوب القطع، وفي الآية الثانية وجوب الغسل، والسبب في الآية الأولى السرقة، وفي الآية الثانية الحدث. وما دام أنهما مختلفان في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. هذا هو التحقيق في هذه المسائل. وإذا عرفت هذه الصور فإننا نضرب مثالا نختبر فهمكم فيه، وهو قوله تعالى في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. مع قوله في آية الطلاق واستشهدوا ذوي عدل منكم، واشهدوا ذوي عدل منكم، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا او لا؟ ما تقولون في هذا؟ الشيخ يقول يحمل المطلق على المقيد، ما سبب ذلك؟ طيب احسنت، بارك الله فيك، ايضا جواب اخر، نريد ان نعرف اين المطلق واين المقيد. أين المطلق في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ أين الإطلاق في قوله واستشهدوا أو في قوله رجالكم؟ رجالكم، لأن الرجال هنا غير مقيدين بقيد، لا بكونهم عدولا ولا بكونهم فسقة. وقوله في الآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم، قيد الرجال بكونهم نعم عدولا، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا او لا؟ نعم يحمل المطلق على المقيد، لما؟ لان الحكم واحد، وهو الامر بالاشهاد، وهو الأمر بالإشهاد، فهنا يحمل المطلق على المقيد. والأمثلة كثيرة لا نقف عندها. نعم اقرأ بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيم الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. قال المصنف رحمه الله المجمل والمبين. والكلام في المجمل والمبين والكلام في المجمل مفرع على إثبات وقوع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين أن الإجمال ثابت في نصوص الكتاب والسنة. والمجمل بسم الله في لغة العرب يطلق على معان، المعنى الأول المبهم، تقول هذه المسألة مجملة أي مبهمة. والمعنى الثاني المجموع، تقول أجمل الحساب أي اجمعه. وهناك معنى ثالث وهو الملأ، تقول أجمل الشحن أي أذبه. وتقدم معنا قصة طريفة ذكرها الجوهري رحمه الله في الصحاح عند كلامنا على معنى الأدلة الإجمالية. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف ابن الحاجب أن المجمل هو ما لم تتضح دلالته، فكل ما لم تتضح دلالته فهو مجمل. وعرفه كثير من الأصوليين بأنه ما احتمل معنيين فأكثر ولا مرجح بينها، احتمل معنيين فأكثر ولا مرجح بينها. فإن قلت أو قبل هذا نذكر محترزات التعريف، قبل هذا السؤال نذكر محترزات التعريف. فقولهم محتمل هذا قيد خرج به النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقولهم محتمل معنيين فأكثر هو في أحدها محتمل معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدها على الآخر، هذا خرج به الظاهر، لأنه يترجح فيه أحد المعاني. فإن قلت على هذا التعريف ما الفرق بين المجمل والشك؟ فإن الشك تقدم معنى تعريفه أنه ماذا؟ إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال رد مساوي. فما الفرق بين المجمل والشك؟ فالجواب على ذلك أن نعم نعم الشك قد يكون بين أكثر من معنى، قد يكون في أكثر من شيء. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. نقول الفرق بينهما أن التساوي في المجمل راجع إلى المعنى، والتساوي في الشك راجع إلى الإدراك، إلى إدراك الشك. فبينهما فرق كبير. فالمجمل الاحتمال حاصل في التساوي حاصل في المعاني. أما الشك فالتساوي حاصل في إدراك الشاك، فلا يلتبس علينا، فلا يلتبس علينا. وعرف المصنف رحمه الله المجمل في اصطلاح الأصوليين بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، وهذا قريب من قول ابن الحاجب ما لم تتضح دلالته، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، هذا زيادة بيان في التعريف، هذا زيادة بيان في التعريف ولو حذر